لن نخرجها إجبار، خرجها إجبار. حلو أبدا. لماذا؟ لماذا خرجها؟ لماذا خرجها؟ ما شاء الله خرجها يا كده لازم له خرج، لازم له متعدي، ما خرج وإما أخرج. وأني ما خ ومن هذا ما خرج في سيدنا عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أسكلني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صاب معه ناس من المهاجرين كما لا سيلان بيوت وج حتى كسكي وج، وكان المهاجر رجل لعاب بقام حتى وج صاب اجتمع، صاب اجتمع يعني صاب قام بسرعة لما تقدم دينا صاب اجتمع صاب يطلق مراد به اجتماع، صاب يطلق مراد به الرجوع، صاب يطلق مراد به سرعة حسب المكان. ومن السيد ومن التسويق، وكان المهاجرين يدل لعاب بقام فتاوى شيء نبرا فكسى أنت أنت أنصاريين دبرون مطاوية درب الدبر كسئلوا تعالى فكتب الأنصار قوت قدم شهدت حتى تدعى أواس طار، وقال الأنصار يا أنصار الله، وقال يا للمهاجرين يا أنصار يا مهاجر الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال وطو ما بارو دعوة يا جاهلية من دنة ودقوصة ودعوة مطارات من دنة، فما قال ما شأنه من لو، فأخبروا بشخصة المهاجر الأنصار مكتون وبسيحين على والد. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة بينهم كمنا صواته، وفي رياضة وعلي دعوة الجاهلية وأنا بين أصول أزولي. وقال عبد الله بن أبي مسعود أو قد تعاود هذا أو علينا عند الكباب أن أعرف الزوزة متعنا بلا الله في قزوة المستريك نو في قزوة المستريك تداعوا تداعوا أو قد تداعوا مسنى وكل مسنى دعا دعوا أيضا لا، لأن التسير هو الجمع والتصغير يرد الأشياء إلى أصله تداعوا أهون تداعوا مهاجم أنصار تداعوا بلا شيخ علينا لئن رجعنا والله يتمنى المدينة وزينة سلم طيبة والطيب يخرجنا العز بنا الأزل يبلا نقاط رسولنا بلا ربوتشون أعوذ بالله أزل ما رسولنا بلا ربوتشون أزل منه وهم الأعز أعوذ بالله مما قال. فقال عمر على رسول الله هذا الخبيث إيه رسول سبرا وعلى الشوء لعبد الله نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدكت الناس أنه كان يقتل محتابه لا تنيا وجهه لقد لا تنفل عندهين سواء يبلل لهم مفتدى مكالاتا تنشون توت مالا بزور ياه نبي من سر بلو بيا كانوا كنت من هذا الانسوال اسمنا لما يازم على سنة أرى أرى منينا وقرأت لأني قد لا تيبال أرى منينا تتقى الناس ما يبدي سواء هذا أسلم من كثرة بلو سواء برقب نفسه يبلل لهم مفتدى سواء كذي عنده شهود اسمنا انديمته نسكن ناون بيزم الله بجلد ثوابوتهم بلوس دارا الزاد شاو تعود. وفي دليل على ارتكاب أقل الضررين لدفع أعلاهما ايش من الكي يهنا انه واقعات انه واقعات بلسي كراكرون يوم أهود عند شيء قدما هون وصونا سوش ما تومنا ننسو أزاي سنو إذواتشو تمال لسوذا بي سوسر مسلم الاعتقاد في سنة الزرقية يعني سوى سكال ألف أرى إنك أدلاتشو أنك أدلاتشو فما لكم في المنافقين في أزين يعني إيه سنقسمون كثمتين والله أركث مما باسع فسر رسل وده على أسكرتوا أتشوال بكفر لا يزفقوا أتشوال ما أركثهم مما تجمو الله أي قد وان جنة روح إركاث نعمت أم وان جنة. وروى مسلم من حديث أبي الزبير، من اسم أبي الزبير؟ يروي عن مسلم كثيرا بل الترمذي وأبي داود وأبو داود زبير أبو الزبير ما اسمه بل هيا مسلم بن تدرس تدرس محمد مسلم بن تدرس يروي عن جابر بن عبد الله السلمي قال اقتتل غلامان الذي جوش دبدب سطروا غلامنا المهاجر هنا وغلامنا الانصار هنا فنادى المهاجر تتارى يا على المهاجرين على ونادى الانصاري يا على الانصار فخرج رسول وطو فقال ما هذا من ذنب ادعوى الجاهليه وفي ادعوى الجاهليه ايه جاهليه دعوانا قالوا لا يا رسول الله الا ان غلاما انكفلا كتباتوا نبر فكفات ملاك عنده عنده دبدبون نبر تبرون فقال لا بأسا الذي كون ان شاء الله باريا فهول قندي مون انتبت لان سريد رجل اخاه ظالما او مظلوما عند سوان جمون بدام تبدام ارداء ان كان ظالما فلينهه يكلك كما في سيد بخاري حديث علي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قال انصر اذا كان مظلوما فكيف انصر اذا كان ظالما قال ان تاخذ على يدي فتمنع عن الظلم فذلك نصر لبل الامر مظلوم كمرداد ظالم ان دا يبل مكركل يبل ظالم مظلوم يا ركبه كتبتل انت الله يغطى عليك ولتني اجزال ظالم كده ادغا لا يوسكنا وسن ما يا جهنم يا سيدي بابرو اجو نيزو اندمادان ان كان جعفر يعني فإنه له نصر إرادا وإن كان مظلوما فينصره أخرجه مسلم. هذا اسمان المهاجر والأنصار اسمان شرعيا شرعيا وسمناتا هم إلى على الجبال جاء بهما الكتاب والسنة مكتوب باتوا ومن المهاجر والأنصار بلوا وسماهم الله بهما ضربوا أتوا كما سمعنا المسلمين من قبل كذاب بمثلنا مسلم وهو سماهم المسلمين من قبل بلوا إن تران مالنا وفي هذا وانتساب من قبل كثير بسيط ما وفي هذا بذي القراء الله عند ترى وسمى كل شيء من قبل وفي هذا من قبل أي في الكتب الذين كان من قبل وفي هذا وفي هذا ما تقول على من قبل بميلة لكن آتم ظرفنا يعني بمعنى في آلبة أو سماكم في الكتاب الذي من قبل وسماكم في هذا القرآن وانتساب الرجل الى مهاجم التقاط ابي الانسان التقاط انتساب حسن محمود عند الله الم تودى جون قرون متقاط نبر وعند رسول الله يتودد نبر ليس من المباح الذي بسبب التعريف بكا حلال لما ساوك يا بكا عندما يفلقوا سن بكا ما يدل بل يوددهم له فقد كرنسا الى القبائل الانسان عند كتما ولد غوسى متقاط مباح نبر انجيل الى تسيل له لذا يدل ابي الانسان مهاجم التقاط اقبي نبر ولا من المكروه كمكروه ما يدل أو المرأة إذا قد انتساب إلى ما يفضي إلى بدء ميادر أو ما سيئة أخران ميادر ثم التقار وذا قصى وذا بهير ما التعراض لجديد ثم ما هذا لفوق كفر ثم ما هذا لما دع كل واحد منهما طائفة منتصرا بها عن دون أنجى أنساري أنسارا لما أجرى الله بلو للردة في تراجب أنكر النبي زائد واللبس وثم دع والجاهل أهلوات حتى كلا أهلوات إن الدائية بها إنما هما غلامان أهلوات شو لم يصل ذلك من الجماعة كل ما التأمثرى لجوشنا السؤال والباري وسن فأمر بمن الظالم ويانة المظلوم كالأفكال ليبين النبي أن المهزول من ذلك إنما هو تعصب الرجل لطائفته لو قنوا ما لقوا ساوشوا لغيروا شو لو قنوا شو موقنون موقنون لأبراد مطلقا ليبين أن المهزول من ذلك ليبين النبي أن المهزول من ذلك إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فئل أهل الجاهل مهونون ليبين النبي أن المهزور من ذلك إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فئل أهل الجاهلية فئل بلا فئل ليبين النبي أن المهزور من ذلك إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فئل أهل الجاهلية من خبر الدرجة إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فئل عندنا جملة ودمه وجملته ايش انما من مبتدا وخبر لا مهذور ان المهذور بميلو انت اللي هون معناته خبر واسم مؤخر من ذلك خبر مقدم هون عندما وجمته ان من اسمها وخبرها الجملي مفعول يبين لي هون معناته فأما نصر هذه الهك مردان غير غدوان فحسن واجب أو مستنان هنا وين واجب ملكا ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واسية بن أسكاي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما العسبية قال أن تعين قومك على الظلم شوف وقاله كيف يسرك أبدالكات أسديين ليس منا من قاتل أسدية وليس منا من قلب لأسدية وليس منا من إيش دعا لأسدية شوف وغنهن بباطر كاغدكاته وغن تنيانا على ذوق متجسبات وروى ابو داود ايضا عن جبير بن مسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ذا الى سبيله ليس من هدينا وشريعتنا كفر باني له وان سلاغين المال نعم وأن تعلم مالك بن جؤشم المدلجي الذي اتبع النبي على طريق المدينة والهجرة صلى الله عليه وسلم يعني وأسلم يوم فتح مكة. قال فضربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم المدافع عن عشيرتي ما لم يأذن من تسو مالك لو وقنا نكلا كنا وما سيس كان سرا تعالى أصبي عمي بارن لنا وقنون بوانجر ميابكزنا انجي لو وقنو أدقى درسو بد نكلا كالكوانا بأقبابو خير البالال فاستغاثه الذي من شيئة على الذي من عدوه فوكزه موسى مثل مدلجة مدلجي ورابو داود أيضا جبين مطمئن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من دائل أسد يهود وغن تجينا وليس من من قتل أسد وغن تجينا في وطوى الضربات وليس من من ما قتل أسد يفزيد تلك سيادة الجوز ضعيف يهون وشاهدو الشهدو لما رسول وابو داود ايضا عن المسعود عن النبي قال ان نساكهم على غير لك حق بالون اگر وغنون وغنون سلهون فباطل رد ايش بابون سووش تقنيا جبتو بال ايش جبتو الاسمير بال من نسر قومه على غير الحق وغنون بهيرون باطل بهون حق بالون اگر رد فهو كالبعير الذي رضي فينزه رد ردي تردى ايه كتاب تردى فينزق بذنبه قدرت حديث سيدنا الماس وقنون حق بالو طبات المردى سو عند قمناو قد الله تنقبالو قبطو بانتنو بجراتو تقوستو متأخرنا بعد قبطو المالو استغفر الله سيدنا صلى الله عليه وسلم برك ملاك وسائل البلد السنة هذه إسلام راس كما تقول فإذا كان هذا التدائي في الأسماء بسمة قراراته وفي هذا الانتساب الزمن مطقات يعني الذي يحب الأرض ألا بن يدو يا المهاجرين يا الأنصار فما لك نبي قتل فكيف بالتأسد مطلقا بألا المددو المباهنة وهم دموا انتنا بطبالة ودزموا وقال من جباسنا وكثير من الناس متأسبون كافي لقوان قام يتعصب لا هذا يتعصب لا قصاب ما يتعصب بلوم عندنا دو منادونهم دوين هاتكنهم يسوع قصاب سينا كرهن جلا سينا كره كابتن بعض الناس هنا ما تكلم اللغة الأمهرية بل لغة الشعبية بل يجب تعلمها أنا أقول في هذا وأفتي أمام المفتين في هذه الكلمة يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش واجب من تكلم العربية أمهرية إذا لم يكن من قبيلتهم ينكرون عليك أنه يهتكرون يرونه جاهلا هذا أليس هذا من أسبية الهمزة المذمومة في الشر اللغة لا ليس في أسبية بل فيها فائدة يا أخي تعلمك اللغة الأمحرية في دولتنا تعلم كل أهل الشعب وأما إذا تعصبت للغة فحسبك فلا تقدر أن تعلم العلم إلا لقبيلتك فحصرت العلم على قبيلتك ولم إيش تؤتي للعالم فللعالم كلهم قبيلتك إذا قلت نعم فنا وإلا فلا إذا أنت أقرأت شيء شعبي يعني بيرا يقوم قمرين ممار واجبنا ما واجب بل بدعاتوش أنا أقول عدة مرات واجب لا قوم قبرات بير سبوت إن تستمر من ذلك هنا إذا من در شيء هنا في قرار لا قام السمى تبني الذي يقول ورسل فكيف بالتأصيل مطلقا وتدائي للنسب للنسب لو قال لنا ما القرارات والإضافات التي هي إما هو وإما مطلوبة وذلك أن الإنسان الاسم الشرعي أحسن من الإنسان إلى غيره شريعة يهونا سم ودس مطلقات أحسن نبر شريعة كانوا مطلقات هذا شريعة يهونا مطلقات لابد ان تنين كتبكم نبي إنكار كهذا الرجل شريعة يهونا مباني مكروه بدن إنا وقان قصا ودز انتسام مهون تباطل مكالكالو يبعثنا ألا ترى إلى ما رواه أبو داود ألا يهمل من هديث محمد بن سعد عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس كفارس سووش هنا أشكر نبر وقال من أهل فارس مارس يفارس سوهون مولا نبر لفارس سووش مولا نبر ماذا يدل وصو فارسينا ولا سووش مولا نبر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أهدا جبل أهد فضربت رجلا فضربت رجلا من المشركين رجلا من الأفوال يا حضر المشرك ما هذا النوع يهون عند ون متاه فقلت خذ هنيني وأنا الغلام الفارسي تقبلت كني بالشنطور يعني فارس وجدنا وقت عالقونا فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري شفت شفت كيف يا انصاري مهاجري مالك اسم الاسلامي ايه مالك هو انجل النبر مباهنا نقر قلت غلام الانصاري غلام المهاجري بستر الشال نبر لمن لان الانساء الى الانصار والمهاجر اسم الاسلامي نولنا هلا مالك على ذا بطور ميدا خذ انا الغلام الغفاري انا الغلام مالك شكر ايه لو بطور ميدا كهونا حده رسول حظه رسول الله انك على الانساء الى الانصار وان كان بالولاء بهود الناس مولى بهود وفي دليل على جواز الانتساب الى المولى بمولى انتساب بهود بزوج شالوا اي جلا مثلا سيبوي الحارثي ايش مولاه الحارثي مولاه سيبوي انتساب المولى الا وذا لك اوتشو ينقصاكو وذا يتقى انتساب الهرس انتساب البلد انتساب القبيله انتساب الولاء نسبة انتساب صنعة يا مويا نسبة يا هجر نسبة يا بهير نسبة يا ولاء نسبة وهكذا ولا رط ولا كفرات وإن جاء بالولاء وكان إظهار هذا أحب إلينا الانتساب إلى فارس بالسراهش ولا من أنت أفضل من أفضل لهم يقول أمي يا انتلال يا حرام رو مارك أسايدا أفضل من أفضل يا نقدروا وهي نسبة وكل ليس المهرم ويشير الله أعلم أن يكون من حكمة ذلك كذكبا من ذلك أن النصر تهامي عن الجهد الذي تنتصب إليها إذا كان ذلك لله كان خير للمرء ويشير الله أعلم أن يكون من حكمة ذلك كذكبا بذيول المتال الآن أن النصر تهامي عن الجهد الذي تنتصب إليها ودست تقدى لهونو وسامهن حجرمهن بيرمهن لذانا قتل كلاكلا لك في قوت عليك نفس يعني خلل اسادر قالك فاذا كان ذلك لله لا الله بلو كهونا الله يودو انصر مهاجر كهونا كان خيرا للمرئ ماله لا الله كهونا طرونا لا الله تعالى ما طروا ايدلمنا ودسو متقات انتسام هذا كذا ايدلم فقد دلت هذه الحديث على ان اضافه الامر ما استقى الى الجماعه استقى يكتدي ذمه وغز مونا فرده والنهي مكرسل وذلك تجد منع من كل امور الجاهليه مطلقا فكمنهم قال من قدر هو المذهول في هذا الكتاب لأنه إيش كذا سراد المستقيم مخالف أصحاب الجحيم ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أصاب عن قبية الجاهلية جاهلية قبية أصحابية ما زرني بدن تني وفق بعض الأبا عباس مفوقا أنا ابن جلا وطلع السنة إلى أنا ابن أباس الدين من آل مالكي كراوي كوكو نبر مؤمنون تك إما من تك أي أو فاجر تك كذا وتشيل لهم أنتم بنو على آدم وهذا من تك كافر لذا أن رجال فكروا بأقوام فسوز بأو بأو كانوا يتشاتوا كما فوقر سوز دي تو والله دي تو أليا إنما هم فهم من فهم جهنم فهم من فهم جهنم كجهنم كسروش أنتم ناسو ما قدوش أنتم هنا أو لا يكونن أو لا يكونن أهون على النجع الآن الذي تدفع بآنفها المتانة أعوذ بالله أو لا يكونن أهون على الله الذي يتورد هنا من الجئلان كجئلان مالا جعين ميبان بألفنا قدرات نبرا عربوز بني سليم انتين المتال انفذين اكني لا لهنا وتفنى من زد كتال عند التنسيحون قصلا يعني اگر ايت مغت نيبال الله جل خلفل نيبال اگرات عند السون ستون قصفت الى الله راز جمع افوان اقمتا اندي باتل اللي بطيري بمن آمين تنقر الله وتف من آمين تتقال الله عربو هقر الله رأيت وفي دياري بني سليم في المملكة الهر السعودية تتقال الله استجي الان تبال الله نيوان شلال الله انان ديك بموقات وبرهاكات نورها انان ديك بل والله هذا الله أعلم رسول من دون هدفوا بأنا فيها نتانا وشاشاون بعضين جاءت دفل أعوذ بالله إن دستا يتوارد في هذا الرقات شائحين نقر كالتواج وقد كانت قريش تجبر هذا المسلمين أن يقولوا إن الجئلان آلهة جئلان كثانا يمين يسجد المبار إلى أعوذ بالله رواه أبو داود وغيره صحيح فأدافة الأبية والفخرة إلى الجاهلية يزمهما بدالي أو بجزوائج وذلك يرتدي ذمهما لكونهما مضافة إلى الجاهلية أقوى مناسو موض ذاتنا الصرنبان وذلك يرتدي ذم كل المضافة إلى الجاهلية بكرة ومثل ما روى مسلم في عن ابي قيس زياد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعه وفارق الجماعه ما قال يقدم بوطا. فتعاث ولي الامر وطا جماعه المسلمين ما يفنجق ما يتنقل فمات موت بزاه كثره ميته فمات فميته ميته جاهل فمات ميته جاهل موت فمات موت فميته ميته جاهل جاهل فتيلوها موت يا موت ايه عاطفه ايدلن عاطفه انا وجاب اسلم اذا فمات موت فميتته ميته جاهل تقدر يقدرال من عمل صالحا فلنفسه لتبار فمات ميته جاهليه ومن قاتل ساترايه عنيه تشن دمبلو مريل يلو دي يقدم لأسديه لو زنوا تقوطسوا او يزيل أسديه تقرى او ينتج أسديه لكو سعودي لدى بباتي فقتل موت فقتلة جاهلية لجاهلية جزء الجدادة ومن خرج على أمتي بأمتي ما يدرى بأمراء المسلمين فان يذيب برها مركامون دبدو فاجرها على من يونهم ولا تحسن منهم أي كبر يعني أي تنكتهم ولا يفيد في أهدها أهدها لأهدنا أما الله ينبغى فلق عند فلق ميونه فليس ميني كان يجب ولا السنة تسويد له يكفر يكفر مستيد كون يكفر مستيد كالور ايه سراء يريد ايه جلم يا صلى الله سلم ومثل ما روى مسلم في سعنا ذكر صلى الله في هذا الحديث الاقسام الثلاثة التي يؤقد لها الفقهاء الا الفقهاء باب القتال على القبلة على القبلة مواقات من العلماء في باب ميادر قلت نسوس انسان اجل من البقاء بغاء بغاء سيوم بغاء انتنا بغاء بغاء توش والإداتي قلاتينات وهي الأسابية توش بغاء توش باب يا رب الله باب كتار هل يبني باب كتار ايش إداتي يعني انتنوش اي قطع طريقوش باغين عادي وأهل الأسابية لو كان بلو من وابوت بلو لما هوش بفكر باب يا رب الله في الاسم سبسكوا له هذه اسم عالم فارق اسم الأول الخارج عن طاعة السلطان هو من خرج من الطاعة وخارج الجماعة منه فما تنسل جاهلا منه على أن طاعة السلطان فنهى عن نفس الخروج أن يتعى كموتا والجماعة وبيع أنه إن مات ولا طاعة يعني لما يلبسهم كموتا لإمام إمام الشيعة لاسهم كموتا ما تنسل جاهل آن فإن أهل الجاهلية من العرب والعظيم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيد بثرة وكتزار بابا بمصار جاهل إلا إيه ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك ومن قاتل تحت راية إنية يقدر لأسبيع أو يدعو إلى أسبيع أو ينسل أسبيع فقدت فقتلة جاهلية ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك وسمى الراية إنية لأنها أمر أعمى غير قبضة بجده الذي لا يجرى وجهه إنية دون ما يقبع من قتل في إنية أو رمية من قتل في عميا او رميا لم يزال فقد القتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتالها هذه المواقعات عندما كان كان ما وقنا وميبونه مالا وجعل كثرة المقتول كثرة جاهلية للرب عددادا هيئة القتل قافلة ما ومنك كامل يوم المثال يا لان من اقول وإيه على نالكم على الزا مسلمون إن كاد الرابع من دينه هيئة ونجي حكمه أيضا سواء قدر في قلبي في قطاب او جابر سمع اندبتم او جابر بيديه اشار نواه البوك وقد فسر ذلك فيما روى فسر ذلك فيما روى مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ان ارى الناس زمان لا يدرى لا يدرى القادر فان شكر لا يدرى القادر فان شكر لا دائما ان قدر ما يكب الزمان ولا يدرى المقصود فقدر ولا يدرى المقصود يتعاقب على اي شيء بين بتقدر فقيل كيف يكون ذلك قال الحرج حرج جديد القاتل والمقصود في النار حرج كسرت الحرج القتال جدعك جدع في النار كما في الثاني من حديث ابي بكر صنفي بن حارث بن كلدة الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار قلنا قالوا هذا القاتل فما بال المقتول فانه كان حريصا على قتل ايه قتال الخوارج قتال البغاة قتال المرتدين قتال ما يستيقون المقاتلة ينومي واقصوا تعين ملكة الله قال من المكناس مسلم لمسلم لما اقتداد الذي كم لكبر ومن عصبية بلو فتنصر مالكم ولكن مسائل الخوارج على الأمة إما من الأداة الذين غردهم الأموال يقطع الطريق إمزين ديس دمزيك ونديس ديس دميفص دميف الرئاس إدات أدات أدات جمع عدو الثلاث الذي غردهم الأموال فقطع الطريق ونهوه أو غردهم الرئاسة كما يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غير بريلاو دانيا سيرال موسينا كثما سعود نيوازاو مطلق عن زمده وإن لم يكونوا مقاتلة بايهون بايهوابوتو بتوابوتو أتوابوتو نفسه نجازة ستان فالله أو من الخارج عن السنة الذي يستطيع دماء أهل القبلة مثل الخوارج قال السنة وطول يمسلمون أهل القبلة وشل دم هلال من هذا المسلم خوارج مطلقا كالهرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه ثم إنه سمى الميتة والإتلة ميتة جاهلية وإتلة جاهلية ومارس هاي آن على وجه الذنب لها جاهل هو كان سيرونا ودرس تبقى إيهم جديا أجدادا إيهم أمامه هم سيرونا ولا مالا وإنه لما قالك وإلا أريام ما لم يكن قد زجر عن ذلك لكلم نبر مالا من الذي بايره فعلم أنه كان قد تقرر عند سابع صاحبه وزرقا كان دون توقعات أن ما أوديك يتجانا من ميتة أما موت وقت أن تأجد هذا من الجمسل هو مذموم من هي المبزنة لكلم وذلك تديد أما كل ما كان نور الجاهل هو المقلوب وعيدة على المدى من أفضل بأياته على عرفه أساس روما لازم ها؟ عندنت بأيات خوارجوك على الجملة متوبة متوبة خوارجنا تأمل عجل هم طائفة مستقلة فرقة مخالفة ضالة مستقلة خوارج يونو بنسبيال فمن سمم خوارج من هذه الهيتيال هم من ناحية صوفيون ومن ناحية خوارجيون ومن ناحية يعني ايش اشعريون ومن ناحية يعني سياسيون ومن ناحية يعني ايش سنيون نقرقل هم يا جماعة هم كلمة يعني ايش ذات الاهتمام ويا انهم مبتدعون خارج قصد من ناحية من كل شيء جل من ابنكنا عدم يقال لفاتك خارجو درو يعطفنا بريدا على السنة ان الدين الوسيلة تبرر الغاية على ما انطروك هنا ما الدارس او شكري اللوم يا بلاي نفس الآن كازنا واسمنا مرداسك هنا بمهام اهم يعدنا فأكاد مقدر شكري اللوم بلال كازي اقوي عن ار خوارج بارا من كل وجه خوارج بارا يكون من ناحية خوارجة ومن ناحية ايش صوفية ومن ناحية يعني ايش سنية ولكنهم يجمعهم كلمة ذات اهتمام وهي انهم مبتدعون ليه ناتشو ما من غيره من غيره يعني مسلم مسلم على لا ركال ولا ما له مراد مسلم على لا ركال مسلم الدم ومن هذا ما أخرجه ابن سيئين عن المأمور من سويدين قال رأيت أبا ذر عليه ولة وعلى غلان هو مثله مثله أبو ذر جند بن جنادة يلي بار صحابي عند اليهود الآن مأمور من سويدين رسوم هلا لبتوان بارهم هلا لبت هلا مال الثوب له زيارة وبتآن ولا يمكن أن تكون من ثوبي كان رسي ولا يمسل وجه مستمان له كومبليت بماسي فسيوت أكملوا سالة زمان أبابات أكملوا أكملوا وين توت تعتدوها وكيل عيد اللهم قابل ناشرت عند كومبليت السرال وهذا الأقرب والرسول لم يلبس السرابين وإنما وجدت في تركته سفر لما هل لبس النبي السرابين أم لا والراجع أنه لم يلبس ولكن وجدت في تركته السراويل ولبس عثمان السراويل كما ذكر ابن القيم في كتاب الحديث النبوي ولبس اول ما لبس السراويل ابراهيم اذن يعني عند الشريط ان عند قاضي لكم بريت نقر حل لا يبقى ويجب على حلل ايه السوم نفسه لباريا من نفسه البسه اليهود عاد فزاد عند لباريا راس البسه بيكون فذكرت أن صحابة رجلا تدب على أجل سبيل الزمن أبوه عند بلال يمن السوداء فأي رب أمي يمن السوداء بي والده يطقري فالج بي والده أبو بلال بن رباعي إنها سمعنا برعرفاته من يد حمامة فأتى الرجل والنبي يوسف الرسول ذلك بلال من بهير سبنا كيل ورمونا وكيل شانكلانا وكيل أنواقنا وكيل يعني نيجيريا وكيل سوداناوي يبارك وأقرب الأقوال أنه بشيء ኢትዮጵያዊ ነው። ሱዳንኛ ነው ያለ ነገር ጋር ይደረኛ አርጃላ ቋ ኢትዮጵያዊ ነው። ወላአለሁ ተጉም ተበኒ ከደንሻን ጉልጉል እንደምቦ ከነዚህ ከዱካ ቁሩስ ሊሆን ይመቻል ይላል። ይባል ነበር ቢሆን ቢስማርኩ ተብለዋል። ሱዳን ይባለውማ ያን ሀበሻ ማለት የጀማዓት ሙኸለቀተ ሚነ ሱዳን ተቋቁር ለሆኑ ቅንጭን ለሆኑ ሌር ሌር ሰቦች ነበር ይሄ ሲም። አሁን ላይ ሰጣይ ነቀራ አርጃል አቋል አንሁ ኢትዮጵያዊ ነው ወይ ከኢትዮጵያ ወንከን ለሻንጉል ጉና ያ ማና ይወይ ነበር ኢብራሂም ወጥ ፈሳራ ሚነ ሳቢኢና አወሪን ባት ሐታ ፋቃ አባ ጀህል ወኡመይያ ኢብኑ ኸለፍ وايش وابا لهب القرشيين الفصهاء ولكن ايش والفصهاء ونوز انفاتهم سراهم ابراهيم يا ابن السوداديه نفات الرجل النبي يمطاه فتكذا له فقال له النبي انك امرؤ في جاهل في رياضي قلت على ساعتي هذه من كبر سني بذي ساعه رياضني ببست اجنا رهن عرفوا تعرفوا قال نعم هم اخوان ودي موتاتشو ناتشو وخوالك أشعروتشاتو ناتشو جعلهم الله تحت أيديكم فأنهم يصير أرقوا السؤال فمن كان أخوه فأريع تحت يدي بجيال فلتئموا مما يأكلني بلاو وللبسوا مما يلبزني شديث لما ترات إني لبسني يعني تسمى الله شادي تشمع ولا تقول لهم ما يقرب مياشني فاتني كبدا سنكسر بلاد أستفكر بدواتشو فإن كلفتموهم ما يقربهم فأعينوهم عليه إير معاملة مع الأديب ዛሬ ሁሉን ያሰራ ከእንትን በታች አርጓ ያይዋል ከአያ በታች አርጓ ያይዋል ንጹህ ሰው ያሰራ ንጹህ ሰው ማሰራት ይቻላል። ባላ ካፊርም ሰውዮ ለሙስሊም ተቀጥሮ መስራት ካላገኘ በካፊርም ተቀጥሮ መስራት ይቻላል። ሙስሊም ጋር ተቀጥሮ መስራት ይችል ከሆነ የቻለ ከሆነ ሙስሊም ጋር ተቀጥሮ መስራት ይቻላል ይላል ከማጋ ሸክ ዘን ተይዚ ኪታብ ያሲያሳት ሸርዒያ وكما ذكر ذلك ابن قيم في كتابه احكام اهل الذمه واما ሙስሊም ለሙስሊም ጥሩ ነው ካፊር ለሙስሊም ችግር የለም መስራት ይችላል በሃይማኖት ጥቅስ ከሌለ ማለት ነው። ዛሬ ሙስሊም ሙስሊምን ቀጥሮ ሁሉ ሲያሰራ ቦታ አይሰጠው ያቺ በወር ሚከፍላት ብቻ ነው የምትታይ ለሰለቅ ኢማ ሙስሊም ነው ወንድሜ ነው ቸግሮት ነው ቤተሰብ አለው በዲን በኢባዳ በተቅዋ ይበዛ የሚባለው ቄን ጋር ትታሰቡ ለራሱ በቀን ሚሊየን ሊያተርፍ ይፈልጋል እሱ ግን 100 ብር ሊያተርፍለት ቂያማት ይቆምበታል። انتبه يا ذي المسألة وكاد أغفرها كثير بل جهارج تتونا على علموس بل أهل سنة ميتارو ذا دنيا عالم إساثنا اتشاو معاملات شعي عمر بدعم نبات اللو متونو بالي لما لك معاملات شكفانو لازم أهدو كتبه بلي أخي ما يبن نفسه لو أي ملكة في مدنيا زوريا نو أي دلت أي حديث الدوسي قبال أي قبال ما يجب أن يكون هناك مثال كهونه بجيبته يجب أن يكون هناك ويل لنا ولأمثالنا ولما يفرطون في عمل هذا الرجل لرأس المدى وموضة ذلك لرأس مدى طرور مستوى تعالى هندم تمن طرور عبد الله تعالى تمن طرور عبد الله تعالى تمن ايه دمو برنيوت بشاهد لنا بتكباره عندهم دي مسكين كريبه يقول الشاشي بسيط قوي عسلا الشاشي ومسوك أدرامسو أنت ودكمسو أرقى الناس الله يقول تعبده لي من الدالي اين نحن من هذا نعم ايو عندنا ابو ذر ياكل لما ملت بس يديك لما سرات فهدوز بسم يدو سرالو علي هله وعليه هله. ففي هذا الحديث عنا كلما كان من الجاهلية فهو مجموم لأنك الله فيك جاهلية كمنزك فشرع فلولا أن هذا الوصف يفتدي ذنب ما اشتمل عليه جاهلية بسببنا قرنك لما كاتبه النور لما أتدي المقصود. وفي أن التأييد الآن من أخلاق الجاهلية بوغل أنا صديقة فقدي بقدي تكامة أنا صديقة من عامين بلو ما تجد من دنو هي أخلاق الجاهلية. وفي أن الرجل ما أفضلي وإلمي وديني سوف إنسا كما نقول فقط كما نقول دين كما نقول قد يكون البعض علي خفار مثل ما تجد عندان تكنت ينزل رب دالة ويهود ونساري ولا يجب ذلك كفره ولا يسقه من لك يا سلام وعيدا للأس إلى دوار جنانه جانا جمتا يفضل الله إلى الكون جمتا يفضل الله سيدي سيدي كلمة جنان دار ما كان كان قرار الله يا رب ان شاء الله هذا يكون ما ندرسه في فصل الدين ان شاء الله.